ان هذا الحديث اللي هو اذا انتصف شعبان استطاع ابو داود رضي الله عنه في سننه قال ولكني عندي انه ليس خلافه، انما المقصود اذا لم يصم احد صوما حتى انتصف شعبان فلا يبتدئ صوما جديدا، اما من كان يصوم من اول شعبان فله ان يكمل الى ان يصل شعبان برمضان. وهناك حديث اخر من الاحاديث التي زلت به اقدام الفصول، منهم الامام البخاري، منهم الامام البخاري، الامام البخاري ضعف هذا الحديث، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه ضعف هذا الحديث وصححه الشيخ الالباني تبعا لروايه الامام مسلم لهذا الحديث. الحديث هو خلق الله التربة يوم السبت، حديث خلق الله التربة يوم السبت اللي هو اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله، حديث ابي هريره، خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق خلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه في اخر الخلق في اخر ساعه من ساعات الجمعه فيما بين العصر الى الليل. قال ابراهيم حدثنا البسطامي، لما روى البخاري حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وابراهيم بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. هذا الحديث رواه الامام مسلم واعترض عليه جماعه من العلماء منهم الامام البخاري نفسه ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه ومنهم ابن القيم تبعا لهم. قال ابن القيم فقد ذكر البخاري في تاريخه انه حديث معلول وان الصحيح انه قول كعب وهو كما ذكر لانه يتضمن ايام التقليق سبعه والقران يرده. يبقى اذا هو رد الحديث لانه لما جه عد الخلق عدهم سبعه. فالخطا هنا وقع فين؟ انهم جعلوا ادم من ضمن خلق السماوات والارض. وادم خلق منفصل. يبقى خلق السماوات والارض بسته ايام، ما جاب هنا الله عز وجل ذكر ادم. ما جاب ذكر ادم. هم هنا لما جه قال وخلق ادم يوم الجمعه بعد العصر اخر الخلق فاعتبروا ان هذا اليوم السابع في الخلق، فقالوا هذا يخالف القرآن انه خلق السماوات في ستة ايام. فهذا الكلام رد به الحديث، ثم قالوا مع ان سند الحديث ظاهره الصحة قالوا لعله من كلام كعب الاحبار انه كان يهودي واسلم فكان عنده علم من العلم اليهودية كان احيانا يحدث بها المسلمون فيظنون ان هذا حديث فيحدثون به. لكن مثل هذا لا ينطلي على الامام مسلم، لازم برضه من ضمن الاشياء التي نسلم بها ان كتابي الصحيحين ليس فيهما حديث ضعيف ابدا. وكل من قال ان في مسلم او البخاري حديث صحيح ضعيف نتتبع فنجد ان كلامه هو اللي خطا وان الصواب مع الصحيحين، وكان الله عز وجل اراد ان يجعلهما انموذجا ليعلم انه قادر على ان يحفظ السنه، كما ان الله عز وجل يترك المؤمنين في امه العصاه حتى يكون حج عليهم يوم القيامة. لماذا عصيت؟ يقول يا رب كانت الفتن كبيرة. يقول فلان لماذا لم يفتتن؟ وضرب لك في كل شيء مثل، ضرب لك في المرض مثل، وضرب لك في القتل مثل، وضرب لك في التعذيب مثل، قتل أصحاب الأخدود. حتى ما ذكر الله عز وجل لا أسمهم ولا صفتهم ولا حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود منهم العبرة والعظة أنهم جادوا بأنفسهم لله عز وجل. قال شيخ الإسلام في دقائق التفسير في نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، مثل ما روي ان الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الايام السبعة، فان هذا الحديث قد بين ائمة الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم انه غلط وانه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير انه من كلام كعب الاحبار. طيب قد يكون كلام البخاري صحيح، ما الذي يجعلنا نرد كلام البخاري؟ لما يكون عندنا اصل صحيح وعندنا رجل طعن في هذا الاصل بكلام لا يستطيع ان يثبته يبقى الاصل كما هو صحيح. بمعنى عندنا حديث موصول وجاء واحد تاني وقال يا جماعه لا الحديث ده قد يكون من كلام كذا، قد يكون اخطا فيه الراوي، قد يكون، نقول ما الدليل على قد يكون بتاعتك؟ ايش الدليل؟ عشان نسلم لهذا الكلام حتى ولو كان اللي قاله ده صحابي. ولذلك شوفوا الصحابه اللي ردوا احاديث، مش ردوا احاديث لانه ردوا احاديث، يعني مثلا واحد زي عمر بن الخطاب لما يمر عليه حديث الاستئذان ولم يسمع عنه له ان يرد هذا الحديث. يعني من اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو موسى الاشعري ولا عمر بن الخطاب؟